الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله ربكم ورب آبائكم الأولين تكونوا خير العالمين. ثم اعلموا رحمكم الله أن من سنن الله الكونية التي أنيقت بها أحكام شرعية أن الله سبحانه وتعالى جعل السنة 12 شهرا، فأمم الأرض قاطبة، عربها وعجمها، مؤمنها وكافرها، متفقون على جعل سنتهم 12 شهرا وإن اختلفوا في تفاصيل أيامها. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فشهور السنة كيفما كانت لا تخرج في مجموعها عن 12 شهرا. وميز الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بما خص بعض تلك الأشهر بحكم لا يكون لغير الإسلام، فقال تعالى: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فتلك السنة التي تتم 12 شهرا يكون منها أربعة أشهر حرم، وهذه الخصيصة هي لأهل الإسلام، فإنهم خصوا بتعيين أشهر أربعة من سنتهم هي محرمة معظمة عند الله سبحانه وتعالى. وكون الأمر كذلك هو الدين القيم، أي الدين المستقيم، فالمستقيمون على دين الله من الأمم التي تجعل السنة 12 شهرا هي الأمة التي تحرم منها أربعة أشهر، هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فالأشهر الأربعة المحرمة التي عظمها الله وخص بها أهل الإسلام في سنتهم هي شهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. فهؤلاء الأشهر الأربعة معظمات عند الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر الله عز وجل فيهن أمرا جامعا أمرنا به، فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فيا أيتها الأمة التي خصت دون الأمم بالدين القيم المشتمل على أربعة أشهر حرم، اعلموا أن مما أوجب الله سبحانه وتعالى عليكم فيهن تعظيم تلك الأشهر الأربعة بألا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذا النهي يشتمل على أمرين: أحدهما ألا تظلموا فيهن أنفسكم بمواقعة السيئات والاستكثار من الخطيئات، فإنه عورة لكم أن تهتكم حرمة ما حرم ربكم سبحانه وتعالى، والآخر الإقامة على المعاصي والسيئات مما تقدم في سالف أيامكم، فإنه يجب عليكم وقد بلغكم الله سبحانه وتعالى هذه الأشهر الحرم وعرَّفَكم بها وخصَّكم دون الخلق قاطبة أن تبادروا إلى التوبة إليه سبحانه وتعالى. وها هي الأشهر الحرم قد دخلت بدخول شهر ذي القعدة، فلا تظلموا فيهن أيها المؤمنون أنفسكم بإقامتكم على ما سبق من سيئاتكم، فبادروا بالتوبة إلى ربكم تعظيمًا له، ثم احرصوا على عدم الوقوع في المعاصي والسيئات لئلا تغضبوا ربكم بهتك حرمة ما حرمه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو البر الكريم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله هو الرؤوف الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله عظم الأشهر الحرم وزجرنا فيهن عن ظلم أنفسنا، فقال: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فعظِّموا أمر الله يعظِّمكم، وخذوه بقوةٍ يُكرِمكم، فإن من عظَّم أمر الله عظَّمه الله، ومن حرَّم ما حرَّم الله حرَّمه الله. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم إنا نسألُك الهُدى والتُّقى والعفاف والغنى. اللهم أحيِنا حياةً سعيدة، وتوفَّنا وفاةً حميدة. اللهم أحيِنا على خير حال، وتوفَّنا على خير حال، وقلُبنا جميعًا إلى خير المآل. اللهم حبِّب إلينا الإيمان، وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آمِن المسلمين في دورهم، وأصلِح أئمَّتهم وولاة أمورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرأ بك في نحورهم. اللهم فرِّج كرب المكروبين، ونفِّس هموم المهمومين، واقضِ الدين عن المدينين، وأطلِق أسر المسلمين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة إن الصلاة قرة عيون الموحدين.